يجعل كل ترجمة منها تتعلق بواحد من المرفوعات، والمرفوعات سبعة كما ذكر، وهي مقسومة إلى قسمين: أحدهما مرفوع مستقل، مرفوع مستقل وهو الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها كم هذه كملت سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن مش باقي التابع، هذا التابع مستقل، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها ستة. والقسم الثاني مرفوع مستقل، والقسم الثاني مرفوع تابع، والقسم الثاني مرفوع تابع، وهو أربعة: النعت والعطف والبدل والتوكيد. وهو أربعة: النعت والعطف والبدل والتوكيد. والفرق بينهما أن المرفوع المستقل لا يخرج عن حكم الرفع أبدا، والفرق بينهما أن المرفوع المستقل لا يخرج عن حكم الرفع أبدا، وأما المرفوع التابع فإنه يكون بحسب متبوعه، وأما المرفوع التابع فإنه يكون بحسب متبوعه، فإن كان مرفوعا رفع، وإن كان منصوبا نصب، وإن كان مخفوضا خفض. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام أخوك ويقوم أخوك. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا، وضربت وضربت وضربتما، وضربتم وضربتن، وضرب وضربت، وضربا وضربوا، وضربنا. شرع المصنف رحمه الله يبين مرفوعات الأسماء واحدا واحدا، وابتدأ بأولها وهو الفاعل، فعرفه بقوله: هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو مبني على ثلاثة أصول، وهو مبني على ثلاثة أصول: الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، والثالث أن فعله يذكر قبله، أن فعله يذكر قبله أي يتقدمه فعل، كقول الله تعالى: يوم يقوم الناس، فالناس فاعل لأنه تقدمه فعله. فإن ذكر فعله بعده كان مبتدأ لا فاعلا على المختار، فإن ذكر فعله بعده كان مبتدأ لا فاعلا على المختار، نحو قوله تعالى: والله يريد. فالاسم الأحسن الله اسم مرفوع على أنه مبتدأ، وقوله في حد الفاعل مرفوع، المرفوع من ذكر الحكم في حقيقة الشيء، فإن حكم الفاعل الرفع. ومن قواعد الحدود أن الأحكام لا تدخل فيها، أن الأحكام لا تدخل فيها، وهذا مما اطرد وقوعه في المقدمة الآد الرامية، والجادة تخليصه منها في كل حد من حدودها، لأن الأحكام هي الآثار المتعلقة بتلك الحقائق المحدودة، لأن الأحكام هي الآثار المتعلقة بتلك الحقائق المحدودة أي المبين حدها، فحينئذ كان ينبغي أن يقول هو الاسم المذكور قبله فعله دون ذكر الحكم على الفاعل بأنه مرفوع. وأوضح من هذا وأسلم أن يقال الفاعل هو الاسم الذي قام به الفعل أو تعلق به، هو الاسم الذي قام به الفعل أو تعلق به. فمثلا قولك صدق زيد، فزيد فاعل قام به الفعل، فصدق فزيد فاعل قام به الفعل. وقولك مات زيد، فزيد فاعل تعلق به الفعل وهو الموت. ثم جعل المصنف الفاعل قسمين، الظاهر والمضمر، فالظاهر ما دل على مسماه بلا قيد، فالظاهر ما دل على مسماه بلا قيد فهو المبين الواضح، والمضمر لفظ يدل على متكلم، لفظ يدل على متكلم، نحو أنا، أو مخاطب نحو أنت، أو غائب نحو هو، لفظ يدل على متكلم نحو أنا، أو مخاطب نحو أنت، أو غائب نحو هو. وساق أمثلة الظاهر، فالفاعل فيها جميعا اسم ظاهر، زيد والزيدان إلى آخر ما ذكر، والفعل المتقدم فيها ماض أو مضارع، لأن الأمر لا يكون فاعله إلا مضمرا، لأن الأمر لا يكون فاعله إلا مضمرا. ثم ذكر أن الفاعل المضمر 12 نوعا، وكلها ضمائر مبنية في محل رفع فاعل، وكلها ضمائر مبنية في محل رفع فاعل، وساق أمثلتها، وهي ضمائر تدل على المتكلم أو المخاطب، ولم يذكر أن الفاعل يجيء أيضا ضميرا مستترا مع وقوعه كذلك، ولم يذكر أن الفاعل يجيء أيضا ضميرا مستترا مع كونه كذلك، فكان الأولى في القسمة أن يكون الفاعل على قسمين، فكان الأولى في القسمة أن يكون الفاعل على قسمين، أحدهما الصريح، الصريح وهو الظاهر، سواء كان ضميرا أم غيره، وحده ما دل على مسماه بلا قيد، أو بقيد تكلم أو خطاب ما دل على مسماه بلا قيد أو مع قيد تكلم أو خطاب. والثاني المقدر، المقدر وهو ما دل على مسماه بقيد الغيبة، وهو ما دل على مسماه بقيد الغيبة أي الغياب، أي الغياب. والمقدر هو المستتر، والمقدر هو المستتر. مثل قوله تعالى قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، فالفاعل ضمير مقدر مستتر هنا، تقديره أنت، قل أنت الله أحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسم فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو، والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربنا وضربت وما أشبه ذلك. ذكر المصنف رحمه الله ثاني مرفوعات الأسماء، وهو الفاعل الذي لم يسمى فاعله، وغيره يسميه نائب الفاعل، وغيره يسميه نائب الفاعل، وهو الذي استقر عليه الاصطلاح، وهو الذي استقر عليه الاصطلاح. وسماه المتقدمون المفعول الذي لم يسمى فاعله، لأنه كان في الأصل مفعولا، لأنه كان في الأصل مفعولا، فلما حذف الفاعل أقيم مقامه، فلما حذف الفاعل أقيم مقامه، وحده بقوله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، وهو مبني على 3 أصول. الأول أنه اسم، فلا يكون فعلا ولا حرفا، فلا يكون فعلا ولا حرفا. والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا. والثالث أن فاعله لا يذكر معه، أن فاعله لا يذكر معه، بل يحذف الفاعل ويكتفى عنه بالمفعول، بل يحذف الفاعل ويكتفى عنه بالمفعول، نحو المجرمون في قوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم، نحو قوله المجرمون في قول الله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم، فالمجرمون نائب فاعل. وأصل الكلام يعرف الملائكة المجرمين بسيماهم، يعرف الملائكة المجرمين بسيماهم، ثم حذف الفاعل وأقيم المفعول مقامه، فصارت الجملة هي الواردة في قوله يعرف المجرمون بسيماهم. وتقدم أن إدخال الحكم مما ينتقد في الحد، فكان الأولى أن يقال في تعريفه هو الاسم الذي لم يسمى فاعله، هو الاسم الذي لم يسمى فاعله. وتغيير تركيب الجملة بحذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه يوجب تغيير صورة الفعل، يوجب تغيير صورة الفعل، وهو الذي ذكره المصنف بقوله فإن كان ماضيا ضم أوله إلى آخره. فالفعل الماضي إذا أريد حذف فاعله وإقامة المفعول مقامه وإقامة المفعول مقامه لزم ضم أوله وكسر ما قبل آخره، لزم ضم أوله وكسر ما قبل آخره. فمثلا قولك أحب الطلاب النحو، فاعله الطلاب والمفعول به هو النحو، فإذا حذف الفاعل وأقيم المفعول موضعه قيل أحب النحو، أحب النحو فضم أوله وكسر ما قبل آخره من الفعل. والفعل المضارع إذا أريد حذف فاعله وإقامة المفعول مقام الفاعل لزم ضم أوله وفتح ما قبل آخره، لزم ضم أوله وفتح ما قبل آخره. فمثلا جملة يحب الطلاب النحو، يحب الطلاب النحو، فالطلاب فيها فاعل والنحو مفعول به. فإذا أريد حذف الفاعل وأقيم المفعول مقامه صارت الجملة يحب النحو، يحب النحو فضم أوله وفتح ما قبل آخره. فالفعل الماضي والمضارع إذا أريد بناء الجملة لنائب الفاعل اشترك في ضم أولهما، اشترك في ضم أولهما وافترق في حكم ما قبل الآخر، في حكم ما قبل الآخر. ففي الجملة المبدوءة بالفعل الماضي يكسر ما ففي الفعل الماضي يكسر ما قبل آخره، وفي المضارع يفتح ما قبل آخره. ويسمى الفعل في كل مبنيا للمجهول، ويسمى الفعل في كل مبنيا للمجهول لكون جهالة الفاعل هي أكثر أسباب بناء الفعل لغير فاعله، لأن جهالة الفاعل هي أكثر أسباب بناء الفعل لغير فاعله. ولا ينحصر السبب في الجهالة، ولا ينحصر السبب في الجهالة، ولذلك ربما عبر بقول الفعل المبني لغير الفاعل، الفعل المبني لغير الفاعل وهو أعم. لكن الجاري كثيرا عند النحويين تسميته فعلا مبنيا للمجهول لأجل الغرض المذكور. وفي أبنية الفعل للمفعول ما يكون على غير ما ذكر من التقرير مما محله المطولات. ولا يكون نائب الفاعل مع فعل أمر أبدا، ولا يكون نائب الفعل نائب الفاعل مع فعل أمر أبدا، لأنه لا يكون إلا لشيء معلوم، فلا يمكن أن تأتي بفعل أمر وتبنيه للمفعول ويأتي نائب الفاعل بعده أبدا. ثم ذكر المصنف أن نائب الفاعل الذي سماه هو المفعول الذي لم يسمى فاعله قسمان، ظاهر ومضمر، وساق أمثلتهما. والمضمر 12 نوعا كالمتقدم في الفاعل، وكلها ضمائر مبنية في محل نصب في محل رفع نائب فاعل، وكلها ضمائر مبنية في محل رفع نائب فاعل. وكان الأولى في القسمة أن يجعله قسمين، وكان الأولى في القسمة أن يجعله قسمين، أحدهما الصريح، الصريح وهو الظاهر سواء كان ضميرا أو غيره، سواء كان ضميرا أو غيره، وحده ما دل على مسماه بلا قيد، ما دل على مسماه بلا قيد أو مع قيد تكلم أو خطاب، أو مع قيد تكلم أو خطاب. والثاني المقدر، وهو ما دل على مسماه مع قيد غيبة، وهو ما دل على مسماه مع قيد غيبة أي غياب. والمقدر هو المستتر، والمقدر هو المستتر، مثل قول الله تعالى: وقيل يا أرض، وقيل يا أرض. فنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك: زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك: أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. والخبر قسمان: مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو قولك: زيد قائم. وغير المفرد 4 أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، نحو قولك: زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهبة. ذكر المصنف رحمه الله 3 والـ4 من المرفوعات، وهما المبتدأ والخبر. وحد المبتدأ بقوله: هو الاسم المرفوع العاري من عن العوامل اللفظية، وهو مبني على 3 أصول: الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا. والثالث أنه عار عن العوامل اللفظية، أي خال عنها، لم يتقدمه شيء من العوامل المؤثرة فيه حكما، أي خال عنها، فلم يتقدمه شيء من العوامل المؤثرة فيه حكما. فالمبتدأ مرفوع بعامل معنوي هو الابتداء، فالمبتدأ مرفوع بعامل معنوي هو الابتداء. ثم حد الخبر فقال: الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، وهو مبني على 3 أصول أيضا: الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وهذا باعتبار أصله، فقد يكون جملة فعلية كما سيأتي، فقد يكون جملة فعلية كما سيأتي. والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا محفوظا، والثالث أنه مسند إليه أي إلى المبتدأ، فهو حكم عليه وبه تتم فائدة المبتدأ، فهو حكم عليه أي على المبتدأ وبه تتم فائدة المبتدأ. وعلى ما تقدم من إخراج الحكم من الحد يكون المبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية، الاسم العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المسند إليه، والخبر هو الاسم المسند إليه. ومثل لهما فقال: نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. فزيد فيهن مبتدأ، وهو اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظية، فلم يتقدمه عامل لفظي، وعامله معنوي هو الابتداء. والخبر قائم وقائمان وقائمون، فثلاثتها أسماء مرفوعة مسندة إلى المبتدأ، وتتم بها مع المبتدأ فائدة. ثم ذكر المصنف أن المبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر، وساق أمثلتهما، والمضمر 12 نوعا، وكلها ضمائر مبنية في محل رفع مبتدأ. والتحقيق أن المبتدأ في الضمير أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن هو أن، هو أن، وما اتصل به هو حرف لا محل له من الإعراب، حرف لا محل له من الإعراب، وضع للدلالة على المخاطب، وضع للدلالة على المخاطب. فإذا قلت أنت قائم فالفاعل فالمبتدأ أن، والتاء حرف لا محل له من الإعراب، وضع للدلالة على المخاطب. ثم ذكر أن الخبر قسمان: مفرد وغير مفرد، والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة، ما ليس جملة ولا شبه جملة، لا ما يقابل المثنى والجمع. والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، لا ما يقابل المثنى والجمع. نحو قائم فيما مثل به هنا، ونظيره قائمان وقائمون، فهذا ليس مرادا هنا، وإنما المراد بالمفرد الجملة وشبه الجملة. والاسم الواحد عند النحاة قد يكون موضوعا لأكثر من معنى كالمفرد، فإنه تارة يطلق قسيما للمثنى والجمع، ويطلق تارة أخرى قسيما للجملة وشبه الجملة. فاتحد في لقبه أنه مفرد، واختلف في حقيقته، والدال على حقيقته الباب الذي يستعمل فيه. أما الخبر غير المفرد فجعله 4 أشياء: الأول الجار والمجرور، ومثل له بقوله في الدار في جملة زيد في الدار، فقوله في الدار خبر، والثاني الظرف، ومثل له بقوله عندك في جملة زيد عندك، فعند ظرف، والثالث الفعل مع فاعله، ومثل له قام أبوه في جملة زيد قام أبوه، فقام أبوه فاعل مع فعل مع فاعله هو خبر، والرابع المبتدأ مع خبره، ومثل له جاريته ذاهبة في جملة زيد جاريته ذاهبة، فالمبتدأ والخبر في قوله جاريته ذاهبة هو خبر زيد، والتحقيق أن غير المفرد نوعان جملة وشبه جملة، والتحقيق هو أن غير المفرد نوعان جملة وشبه جملة، والجملة نوعان اسمية وفعلية، والجملة نوعان اسمية وفعلية، وشبه الجملة نوعان ظرف وجار ومجرور، ظرف وجار ومجرور، وهذا يجمع قسمة المصنف، والجمع في التقاسيم من حسن البيان في التعليم. وشبه الجملة من الظرف والجار والمجرور ليس خبرا عند جماعة من النحاة، وشبه الجملة من الظرف والجار والمجرور ليس خبرا عند جماعة من النحاة، بل متعلق بخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر وما في معناه. فمثلا زيد في الدار تقديره زيد كائن في الدار، أو زيد مستقر في الدار، ومستقر وكائن هو الخبر. ومنهم من يجعل الخبر جملة الجار والمجرور ومتعلقهما، ومنهم من يجعل الخبر جملة الجار والمجرور ومتعلقهما، فالخبر عنده في الجملة المتقدمة هو كائن في الدار وهو الأصح، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. ذكر المصنف رحمه الله الخامس والسادس من مرفوعات الأسماء، وهما اسم كان وخبر اسم كان وأخواتها، وخبر كان وأخواتها، ولم يفصح عن ذلك ابتداء، بل يفهم من كلامه فإنه عقد ترجمة تدل عليهما وعلى غيرهما استطرادا، فقال: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. وسبق بيان معنى العامل، وأنه المقتضي للعمل أي موجبه، وهذه العوامل تغير إعراب المبتدأ والخبر، وهذه العوامل تغير إعراب المبتدأ والخبر، فتخرجهما أو أحدهما عن الرفع، وهي ثلاثة أقسام، وهي ثلاثة أقسام: الأول كان وأخواتها، وكلها أفعال، والثاني إن وأخواتها، وكلها حروف، والثالث ظننت وأخواتها، وكلها أفعال. وتسمى هذه العوامل بالنواسخ، وتسمى هذه العوامل بالنواسخ، لأنها تنسخ عمل المبتدأ والخبر، لأنها تنسخ عمل المبتدأ والخبر، أي تزيله وتغيره، أي تزيله وتغيره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها، نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول: كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا، وما أشبه ذلك. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة القسم الأول من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، المغيرة حكم أحدهما فقط وهو الخبر، فإنه يخرج من الرفع إلى النصب ويسمى خبر كان وأخواتها، أما المبتدأ فهو باق على حكمه ويسمى اسم كان وأخواتها. وقوله ترفع الاسم وتنصب الخبر، أي باعتبار منتهى عملها، أي باعتبار منتهى عملها، وإلا فهي ترفع المبتدأ، وإلا فهي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. وأخوات كان 11، وبضمها إليهن فعدتهن 12، وكلها أفعال تعمل كيفما تصرفت، وكلها أفعال تعمل كيفما تصرفت، مضارعا وماضيا وأمرا. فإذا كان مضارعا ككان، فإذا كان ماضيا ككان، أو مضارعا كيكون، أو أمرا ككن، فإنه يعمل العمل نفسه. ومنها ما لا يتصرف بحال، وهما ليس اتفاقا وما دام على الصحيح، وهما ليس اتفاقا وما دام على الصحيح، فيلزمان هذه الصورة، فيلزمان هذه الصورة. والأفعال زال وانفك وفتئ وبرح يشترط لعملها تقدم النفي أو شبه النفي، تقدم النفي أو شبه النفي، وهو النهي والدعاء، وهو النهي والدعاء. ودام يشترط لعملها تقدم ما المصدرية الظرفية عليها، ودام يشترط تقدم ما الظرفية المصدرية عليها، بأن تؤول ما مع دام مصدرا، كقوله تعالى: ما دمت حيا، أي دوام حياتي، كقوله تعالى: ما دمت حيا، أي دوام حياتي. ومثل المصنف لعمل كان وأخواتها بمثالين، أحدهما: كان زيد قائما، فزيد اسم كان مرفوع، فزيد اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وقائما خبر كان منصوب علامة نصبه الفتحة. والثاني: ليس عمرو شاخصا، فعمرو اسم كان مرفوع، وشاخصا خبر كان منصوب. خبر اسم ليس، ليس عمرو شاخصا، فعمرو اسم ليس مرفوع وشاخصا خبر ليس منصوب، وليس من أخوات كان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، وكأن للتشبيه، ولكن للاستدراك، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة القسم الثاني من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر المغيرة حكم أحدهما فقط، وهو المبتدأ، فإنه يخرج من الرفع إلى النصب ويسمى اسم إن وأخواتها. أما الخبر فهو باق على حكمه وهو الرفع، ويسمى خبر إن وأخواتها. وقوله تنصب الاسم وترفع الخبر أي باعتبار منتهى عملها، وإلا فهي تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها، فهي داخلة على جملة مبتدأ وخبر، مغيرة حكم الأول منهما. وأخوات إن خمس، وبضمها إليهن فعدتهن ست، وكلهن حروف. ومثل المصنف لعملها بمثالين: الأول إن زيدا قائم، فزيدا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وقائم خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة، والآخر ليت عمرا شاخص، فعمرا اسم ليت منصوب، اسم ليت منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وشاخص خبر ليت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ثم استطرد المصنف فذكر معاني هذه الحروف، وبيان معانيها ليس من المباحث النحوية، بل هو يرجع إلى علم البلاغة، فكان الأجدر تأخيره إليها، أي إلى علم البلاغة، وألا يزاحم النحو بغيره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما ظننت أخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت، تقول ظننت زيدا منطلقا ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة القسم الثالث من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر المغيرة حكمهما معا، فإنهما يخرجان من الرفع إلى النصب، ويسمى المبتدأ مفعول ظن وأخواتها الأول، ويسمى الخبر مفعول ظن مفعول ظن وأخواتها الثاني. ولا مدخل لها في المرفوعات، لكن المصنف ذكرها استطرادا لتتميم العوامل الداخلة على المبتدأ، والخبر. وقوله تنصب المبتدأ والخبر أحسن من نظيريه المتقدمين، فإن هذا هو عملهما حقيقة، فإنه فيما سلف قال في الأول ترفع الاسم، وقال في الثاني تنصب الاسم، وهي في الحقيقة ترفع المبتدأ ويسمى اسمه، وتنصب، وفي الثاني إن تنصب المبتدأ ويسمى اسمها. وهنا تنصب المبتدأ ويسمى مفعولا أولا، ويسمى مفعولا أولا، وتنصب الخبر ويسمى مفعولا ثانيا. وأخوات ظن على ما ذكره المصنف تسع، وبضمها إليهن فعدتهن عشر. والذي عليه أكثر النحاة أن سمع يتعدى إلى مفعول واحد مطلقا، أن سمع يتعدى إلى مفعول واحد مطلقا وهو أصح، فلا يكون من أخوات ظن. وتسمى هذه الأفعال أفعال القلوب، وتسمى هذه الأفعال أفعال القلوب تغليبا، فليس كلها فعل قلب، فليس كلها فعل قلبي، فاتخذت وجعلت ليس من أفعال القلوب، بل هما من أفعال التصغير، التصغير والانتقال، من أفعال التصغير والانتقال. فتسميتها أفعال القلوب أي باعتبار الأكثر منها أنها أفعال قلبية. والمراد برأيت هنا رأيت القلبية لا رأيت البصرية. والفرق بينهما أن رأيت القلبية متعلقها بصيرة القلب، أن رأيت القلبية متعلقها بصيرة القلب، وأن رأيت البصرية متعلقها بصر العين، متعلقها بصر العين. والذي ينصب مفعولين هو الأول، والذي ينصب مفعولين هو الأول دون الثاني. ومثل المصنف بعملها لعملها بمثالين، أحدهما ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما، فزيدا مفعول أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وقائما مفعول ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وكان تقدير الجملة قبل زيد قائم، وهي مركبة من مبتدأ وخبر، ثم دخل عليها هذا العامل فحولها إلى النصب في طرفي الجملة. والآخر خلت عمرا شاخصا، فعمرا مفعول أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وشاخصا مفعول ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وبهذا استكملنا المرفوعات الأصلية الستة، وهي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها. وزاد المصنف عليها فضلة ليست من الباب، هي حكم ظن، هي حكم المبتدأ والخبر إذا دخل عليه، إذا دخلت عليه ظن وأخواتها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب النعت. النعت تابع لمنعوته في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. لما فرغ المصنف من عد المرفوعات استقلالا أتبعها بذكر المرفوع تبعا لاستقلالا، وهو المتقدم ذكره مما جعله أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. فعقد هذه الترجمة وثلاثة أبواب بعدها لبيان التوابع، وابتدأهن بالنعت وهو التابع الذي يبين متبوعه، وهو التابع الذي يبين متبوعه بذكر صفة من صفاته، بذكر صفة من صفاته أو صفات ما يتعلق به، بذكر صفة من صفاته أو صفات من يتعلق به. ومثل له فقال: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلا، ومررت بزيد العاقل. فالعاقل في الأمثلة المذكورة تابع للمنعوت وهو زيد، وهو تابع له في إعرابه بالرفع والنصب والخفض، وفي تعريفه أي في كونه معرفة. ففي المثال الأول: زيد مرفوع معرفة، والعاقل مرفوع معرفة. وفي الثاني: زيدا منصوب معرفة، والعاقل منصوب معرفة. وفي المثال الثالث: زيد مخفوض معرفة، والعاقل مخفوض نعت مخفوض معرفة. وهذه التبعية في التعريف ومقابله التنكير أوجبت بيان حد المعرفة والنكرة. فذكر المصنف أن المعرفة خمسة أشياء، أن المعرفة خمسة أشياء: الأول الاسم المضمر نحو أنا وأنت، الاسم المضمر نحو أنا وأنت. وثانيها الاسم العلم، الاسم العلم وهو ما وضع لمعين بلا قيد، ما وضع لمعين بلا قيد مثل مكة. وثالثها الاسم المبهم، والمراد به اسم الإشارة والاسم الموصول، والمراد به اسم الإشارة والاسم الموصول. سمي مبهما لافتقاره في بيان مسماه إلى قرينة، سمي مبهما لافتقاره في مسماه إلى قرينة كإشارة أو صلة، كإشارة أو صلة نحو هذه وهذا والتي والذي. ورابعها الاسم الذي فيه الألف واللام أي المحلى بهما، أي المحلى بهما نحو الرجل والغلام. والمستقيم لغة أن يقال ال كما تقدم، وأعم منه أن يقال أداة التعريف كما سبق بيانه. فالمعدود هنا هو الاسم الذي دخلته أداة التعريف، الاسم الذي دخلته أداة التعريف. وخامسها ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. وأما النكرة فهي كل اسم شائع في جنسه، كل اسم شائع في جنسه، فلا يختص بواحد من أفراده دون آخر، فلا يختص بواحد من أفراده نحو بواحد من أفراده دون آخر نحو رجل وغلام. وقربه المصنف فقال: كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. والمراد بهما الألف واللام اللذان هما أداة التعريف، فإن أصل الاسم في الأول رجل وفي الثاني فرس، فلما دخلتا على الكلمتين صارتا الرجل والفرس. وتبعية النعت لمتبوعه هي في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره. وتبعية النعت لمتبوعه هي في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره كما ذكر المصنف. فإذا كان المتبوع مرفوعا فالنعت مرفوع، وإذا كان منصوبا فالنعت منصوب، وإذا كان مخفوضا فالنعت مخفوض، وإذا كان معرفة فالنعت معرفة، وإذا كان نكرة فالنعت نكرة، فهو تابع له. وتقترن أيضا بالتبعية له في إفراده وتثنيته وجمعه وفي تذكيره وتأنيثه، في إفراده وتثنيته وجمعه وفي تذكيره وتأنيثه. فالتبعية الكائنة بين النعت ومتبوعه، فالتبعية الكائنة بين النعت ومتبوعه هي في أربعة أصول، هي في أربعة أصول. أولها الرفع والنصب والخفض، أولها الرفع والنصب والخفض، وثانيها التعريف والتنكير، التعريف والتنكير، وثالثها الإفراد والتثنية والجمع، الإفراد والتثنية والجمع، ورابعها التذكير والتأنيث، التذكير والتأنيث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب العطف. وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. تقول: قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر. هذا التابع الثاني من التوابع الأربعة، وهو العطف. والمقصود بالحكم عند النحاة هو المعطوف، والمقصود بالحكم عند النحاة هو المعطوف، فيكون قولهم العطف من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، فيكون قولهم العطف من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، فالذي يقع عليه حكم الباب هو المعطوف. وحد العطف عندهم تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف مخصوص، تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف مخصوص، ويسمى عطف النسق، ويسمى عطف النسق. والمراد بالحرف المخصوص أحد حروف العطف العشرة، ويراد بالحرف المخصوص أحد حروف العطف العشرة، الواو والفاء، وهي الواو والفاء إلى آخر ما ذكره المصنف. واشترط فيما أن تسبق بمثلها، واشترط بما أن تسبق بمثلها حتى تكون محققة العطف، كقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. والمختار أنها ليست من حروف العطف، والمختار أنها ليست من حروف العطف، وإنما العاطف هو حرف الواو، وإنما العاطف هو حرف الواو. ومحل التبعية بين المعطوف والمعطوف عليه هو في الإعراب فقط، دون التعريف والتنكير. ومحل التبعية بين المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب فقط دون التعريف والتنكير، ولا ما بعده من الأصول الأربعة المتقدمة. فيجوز عطف نكرة على معرفة، تقول جاء محمد ورجل. ومثل المصنف للأربعة، فمثل للمرفوع قام زيد وعمر، فعمر معطوف على زيد، والمعطوف على مرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. ومثل للمنصوب رأيت زيدا وعمرا، فعمرا معطوف على قوله زيدا، والمعطوف على المنصوب منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. ومثل للمحفوظ مررت بزيد وعمر، فعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المحفوظ مخفوض، وعلامة خفضه الكسرة. ووقع في بعض نسخ الكتاب المتقدمة تمثيل العطف على المجزوم بقوله زيد لم يقم ولم يقعد، زيد لم يقم ولم يقعد، إلا أن هذه الزيادة خلت منها النسخ العتيقة الأوثق، والعطف فيها هو بين جملتين ليس بين مجزوم ومجزوم، وإنما يصح بين مجزوم ومجزوم بقوله تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا، فالفعلان مجزومان وعطف الفعل الثاني على الأول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومرت بالقوم أجمعين. هذا التابع الثالث من التوابع الأربعة، وهو التوكيد، وله نوعان. الأول التوكيد اللفظي، التوكيد اللفظي، ويكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه أو مرادفه، ويكون بتكرير اللفظ أو إعادته بعينه أو مرادفه، كقولك أخاك أخاك فالزمه، كقولك أخاك أخاك فالزمه، فأخاك الثانية توكيد لقولك أخاك الأولى. والثاني التوكيد المعنوي، وحده اصطلاحا التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع، التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع. والمؤكدات ألفاظ معلومة كما قال المصنف، أي معينة مبينة، وهي خمسة. فالأول النفس، والثاني العين، والمراد بهما الحقيقة فتؤكد بهما، والمراد بهما الحقيقة فتؤكد بهما، والثالث كل، والرابع أجمع، ويؤكد بهما للإحاطة والشمول، ويؤكد بهما للإحاطة والشمول، والخامس توابع أجمع، توابع أجمع التي لا تستقل عنها فتقترن بها ويؤتى بها بعدها، فتقترن بها ويؤتى بها بعدها ولا تنفرد عنها، ولا تنفرد عنها، وهي أكتع وأبتع وأبصع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. ويراد بها تقوية التأكيد، ويراد بها تقوية التأكيد. ومحل التبعية، ومحل التبعية في باب التوكيد هي في أصلين، هي في أصلين: أحدهما الإعراب، والآخر التعريف والتنكير. أحدهما الإعراب والآخر التعريف والتنكير. لكن التبعية في التوكيد لكن التبعية بالتنكير مختلف فيها في التوكيد المعنوي، لكن التبعية بالتنكير مختلف فيها في التوكيد المعنوي. ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة: أولها قام زيد نفسه، فنفسه مرفوع لأنه توكيد تابع لمرفوع. وثانيها رأيت القوم كلهم، فكلهم منصوب لأنه توكيد تابع لمنصوب. والثالث مررت بالقوم أجمعين، فأجمعين توكيد مخفوض، خفض لوقوعه توكيدا، وعلامة خفضه هنا الياء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك: قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول رأيت الفرس فغلبت فأبدلت زيدا منه. هذا التابع الرابع من التوابع الأربعة، وهو البدل. وحده اصطلاحا التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين تابعه، التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين تابعه. والتبعية هنا مخصوصة بالإعراب فقط كما صرح به، والتبعية هنا مخصوصة بالإعراب فقط كما صرح به. ولا يختص البدل بالأسماء، ولا يختص البدل بالأسماء، فيقع في الأفعال كما دل عليه قول المصنف، فيقع في الأفعال كما دل عليه قول المصنف. ومنه قوله تعالى: واتقوا الله الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. واتقوا الله الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأموال وبنين. فالبدل هنا فعل، بل يقع أيضا في الحروف في بدل الغلط فقط، بل يقع أيضا في الحروف في بدل الغلط فقط. وأقسامه، وأقسام البدل أربعة ذكرها المصنف وأتبعها بأمثلة أربعة. الأول بدل الشيء من الشيء، بدل الشيء من الشيء، فيكون البدل عين المبدل منه، فيكون البدل عين المبدل منه. والتعبير بقولنا بدل كل من كل أجمع في البيان، والتعبير بقولنا بدل كل من كل أجمع في البيان، لأنه يدل على نفس معناه من كل وجه، لأنه يدل على نفس معناه من كل وجه. ومثل له بقوله: قام زيد أخوك، فزيد فأخوك بدل زيد، وهو بدل شيء من شيء على عبارة المصنف، أو بدل كل من كل على العبارة المختارة. فزيد مرفوع وأخوك بدل مرفوع، والثاني بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل، فيكون البدل جزءا من المبدل منه، فيكون البدل جزءا من المبدل منه، سواء كان أقل من الباقي أم مساويا له أم أكثر منه، ولا بد فيه من ضمير يعود على المتبوع، ولا بد فيه من ضمير يعود على المتبوع. والأفصح أن يقال بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، للخلاف في فصاحة دخول ال على كلمتي بعض وكل، للخلاف في فصاحة دخول ال على كلمتي بعض وكل. ومثل له بقوله أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف ثلثه، فثلثه بدل، بدل من الرغيف، وهو بدل بعض من بعض، فالثلث بدل من الرغيف الكامل فهو بعضه، ووقع هنا منصوبا وعلامة نصبه الفتحة. والثالث بدل الاشتمال، بدل الاشتمال، فيكون البدل من مشتملات، فيكون البدل من مشتملات المبدل منه، فبينهما ارتباط بعلاقة هي غير الكلية والجزئية، فبينهما ارتباط بعلاقة هي غير الكلية والجزئية، فعلاقة الكلية والجزئية مخصوصة بالنوعين الأولين، فعلاقة الكلية والجزئية مخصوصة بالنوعين الأولين. ومثل له بقوله نفعني زيد علمه، فعلمه بدل زيد، وهو بدل اشتمال، فالعلم مما اشتملت عليه نفس زيد، فالعلم مما اشتملت عليه نفس زيد، وهو بدل اشتمال، لوجود علاقة بينهما هي غير العلاقة المتقدمة في السابقين، وهي علاقة الكلية والجزئية. والرابع بدل الغلط، بدل الغلط، وهو إرادتك كلاما وسبق لسانك بغيره، إرادتك كلاما وسبق لسانك بغيره، ثم رجوعك إلى ما أردت، ثم رجوعك إلى ما أردت. ومثل له بقوله رأيت زيدا الفرس، رأيت زيدا الفرس، وقال في بيان وجه التمثيل أردت أن تقول رأيت أردت أن تقول الفرس، فغلطت فأبدلت زيدا منه، فالفرس بدل زيدا، وهو بدل غلط، فزيدا منصوب والفرس بدل منصوب أيضا. وسمى ابن هشام هذا النوع بالبدل المباين، وسمى ابن هشام هذا النوع بالبدل المباين، وهو اليق، لأن موجبه لا ينحصر في الغلط، لأن موجبه لا ينحصر في الغلط بل قد يكون لغيره. ومنه في الحروف جاء محمد في إلى المسجد، جاء محمد في إلى المسجد، أردت أن تقول جاء محمد إلى المسجد، فسبق لسانك وقلت في، ثم رجعت إلى ما أردت وقلت إلى المسجد. وبهذا نكون استكملنا التوابع المرفوعات التي تجيء تابعة، وهي الأربعة: العطف والنعت والتوكيد والبدل. وكملت المرفوعات كلها أصليها وتابعها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. لما فرغ المصنف من بيان الحكم الأول من أحكام الاسم وهو الرفع وبين مواقعه، أتبعه ببيان الحكم الثاني من أحكام الاسم وهو النصب، فعقد بابا عد فيه منصوبات الأسماء مجملة تسهيلا للطالب وتشويقا له ليجتهد في ضبطها وتتطلع نفسه إلى معرفة تفصيلها، ثم فصلها في التراجم الآتية. وتكون المعدودات من المنصوبات 15 بجعل ظرف الزمان وظرف المكان معدودا واحدا، بجعل ظرف الزمان وظرف المكان معدودا واحدا وهو الظرف، وبجمع خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها في واحد، لكونهما يرجعان إلى العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وتفصيل عد التابع أربعة أشياء. وتفصيل عد التابع أربعة أشياء، فتكون حينئذ المنصوبات 15، فتكون حينئذ المنصوبات 15. وجزم المكودي في شرحه وهو من أصحاب المصنف أي تلميذ تلاميذه أن المصنف أهمل ذكر المتمم للعد 15، أهمل ذكر المتمم للعد 15، فإنك إذا لم تعدها وفق ما ذكرت لك آنفا صارت 14. ثم استظهر أنه خبر ما الحجازية، ثم استظهر أنه خبر ما الحجازية، ويكون ذلك بعد الظرفين منفصلين، فتعد ظرف الزمان وتعد ظرف المكان، وبفصل خبر كان وأخواتها عن اسم إن وأخواتها، وعد التوابع منصوبا واحدا، فإذا فعلت ذلك صارت المنصوبات 14 ويزاد عليها 15 الذي ذكره المكودي وهو خبر ما الحجازية، فتكمل 15 من المنصوبات. وأحسن مما ذكره المكودي أن يقال إن المنصوب 15 هو أحد ما تقدم عند المصنف وهو مفعولا ظننت وأخواتها، وهو مفعولا ظننت وأخواتها، وحمل كلامه على ما ورد فيه خير من حمله على شيء مختلف فيه، فالنصب بما الحجازية فيه خلاف، وما صرح به مما تقدم من أن ظن تنصب المبتدأ والخبر ويكونان مفعولين لها هو المتمم 15 منصوبا. وذكر جماعة من الشراح أنه وقع عده في بعض النسخ كذلك، فألحق في هذا الباب في بعض النسخ مفعولة ظننت وأخواتها، لكن النسخ العتيقة ليس فيها ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان متصل ومنفصل، فالمتصل 12 نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن، والمنفصل 12 نحو قولك إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. ذكر المصنف رحمه الله الأول من منصوبات الأسماء وهو المفعول به، وحده بقوله هو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، وهو مبني على 3 أصول: الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مخفوضا ولا فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أن الفعل يقع به، أن الفعل يقع به فهو متعلق بالفعل ولا يعقل بدونه، والباء في قوله به بمعنى على، والقول والباء في قوله به بمعنى على. وأبين من هذا أن يقال هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل أو يتعلق به، هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل أو يتعلق به، وهذا موجود صدره في بعض نسخ الآجرامية أن المصنف قال وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. والتعبير بوقوع الفعل عليه أولى من التعبير بوقوع الفعل به، ولكن لا بد من ذكر ما يتعلق به الفعل، ومثل له المصنف بمثالين: أحدهما ضربت زيدا، فزيدا منصوب مفعول به منصوب، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والثاني ركبت الفرس، فالفرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ثم جعله قسمين ظاهرا ومضمرا وتقدم معناهما، والمضمر نوعان: أحدهما المتصل وهو ما اتصل بفعله، وهو ما اتصل بفعله فلا يبتدأ به الكلام، فلا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا، فلا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا، وربما دل على متكلم نحو ضربني، وربما دل على متكلم نحو ضربني، أو مخاطب نحو ضربك، أو غائب نحو ضربه، والآخر المنفصل وهو من فصل عن فعله فيبتدأ به الكلام ويقع ويصح وقوعه بعد إلا، ما ابتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا، وربما دل على متكلم نحو إياي، أو مخاطب نحو إياك، أو غائب نحو إياه. والتحقيق أن الضمير هو إيا، وما اتصل به حرف لا محل له من الإعراب، حرف لا محل له من الإعراب، وضع للدلالة على التكلم أو الخطاب أو الغيبة، وضع للدلالة على التكلم أو الخطاب أو الغيبة. ثم ذكر المصنف أن المفعول به أربعة وعشرين نوعا، ثم ذكر المصنف أن المفعول به أربعة وعشرين نوعا، اثنا عشر نوعا للمتصل، واثنا عشر نوعا للمنفصل، وكلها مبنية في محل نصب مفعول به، وساق أمثلتها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. ذكر المصنف رحمه الله الثاني من منصوبات الأسماء، وهو باب المصدر. والمقصود منه هنا هو المفعول المطلق، والمقصود منه هنا هو المفعول المطلق بدلالة التقسيم والتمثيل. فالمصدر أوسع من هذا، فإن المصدر عندهم هو اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله، هو اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله. فمثلا فهم في قولك أعجبني فهمك مصدر لم يجري وفق فعله، فأعجبني شيء والفهم شيء آخر. وأما المفعول المطلق فهو الذي يكون فيه اسم الحدث جار على فعله حقيقة أو حكما، هو الذي يكون فيه اسم الحدث جاريا على فعله حقيقة أو حكما، كما سيأتي، كقولك قمت قياما أو قمت وقوفا، فالقيام والوقوف كلاهما مفعول مطلق لأنه جاء على نسق فعله، تارة بالحقيقة بأن كان من لفظه ومعناه، وتارة على الحكم بأن كان من معناه دون لفظه. فالوقوف هو القيام باعتبار المعنى. وحده المصنف بقوله: الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، فهو مبني على ثلاثة أصول، فهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فليس فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يجيء ثالثا في تصريف الفعل، أنه يجيء ثالثا في تصريف الفعل. وهذا تقريب ذكره المكودي وغيره إحالة على تصرف النحاة، إحالة على تصرف النحاة في تصريف الفعل وتقليب وجوهه. فإنهم يقولون مثلا: ضرب يضرب يضرب ضربا، فعندهم يأتي ثالثا في التصريف إذا أريد الدلالة على ما يقع به الفعل. ضرب يضرب ضربا، واضرب هو عند هؤلاء فعل أمر تابع للمضارع، وهذه طريقة الكوفيين، فهم يقولون ضرب يضرب ضربا، ويجعلون فعل الأمر مندرجا في الفعل المضارع لأنه تابع له. ثم جعله قسمين لفظيا ومعنويا، ثم جعله اسمين لفظيا ومعنويا. فاللفظي ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه، ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه. ومثل له المصنف بقوله قتلته قتلا، فقتلا مفعول مطلق وافق فعله في اللفظ والمعنى. وأما المعنوي فهو ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه، ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه. ومثل له المصنف بمثالين، أحدهما جلست قعودا، فالقعود وافق الجلوس في معناه. وثانيهما قمت وقوفا، فالوقوف وافق فعله قمت في معناه لا في لفظه. وذهب الجمهور إلى أن المعنوي منصوب بفعل من جنس، وأن المعنوي معطوف على مفعول من جنس فعله. فإذا قلت جلست قعودا فتقدير الكلام جلست جلوسا وقعودا، جلست جلوسا وقعودا. وإذا قلت قمت وقوفا فالتقدير قمت ووقفت وقوفا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام وراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وتلقاء وحداء وثم وهنا وما أشبه ذلك. ذكر المصنف رحمه الله الثالثة والرابعة من منصوبات الأسماء، وهما ظرف الزمان والمكان، ويقال لهما المفعول فيه، ويقال لهما المفعول فيه. وظرف الزمان يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل، وظرف الزمان يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل. وظرف المكان يبين الزمن الذي وظرف المكان يبين المكان الذي حصل فيه الفعل. وحد المصنف ظرف الزمان بقوله هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، وهو مبني على أربعة أصول. الأول أنه اسم فليس فعلا ولا حرفا، أنه اسم فليس فعلا ولا حرفا. والثاني أنه اسم مختص بالزمان، أنه اسم مختص بالزمان فلا يكون اسما لغيره. وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى، صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى، كأن يقال متى أتيت فتقول أتيت مساء. والثالث أنه منصوب فلا يكون مخفوضا ولا مرفوعا. والرابع أنه منصوب بتقدير فيه، أي متضمن معناه، أي متضمن معناه. ثم ذكر 12 اسما من أسماء الزمان، وهي اليوم والليلة وغدوة إلى آخر ما ذكر. فإذا جاءت في جملة على تقدير فيه أعربت ظرف زمان مثاله سرت ليلة، فليلة ظرف زمان منصوب وهو على تقدير في، يعني تقول سرت في ليلة. وحد المصنف والمقصود باعتبار المعنى، باعتبار المعنى، وحد المصنف ظرف المكان بقوله هو اسم المكان المنصوب، هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، فهو مبني على أربعة أصول. أولها أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. والثاني أنه اسم مختص بالمكان فلا يكون لغيره، وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته أين، صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته أين، كأن تقول أين محمد فيقال أمام المسجد. والثالث أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا. والرابع أنه منصوب بتقدير في، أي متضمن معناه، لكن يتعذر التقدير بفي مع بعض أفراد ظرف المكان نحو عند، فالأولى أن يقال إنه منصوب على تقدير معنى في، إنه منصوب على تقدير معنى في، لا كما قال المصنف أنه في تقدير في. ذكره الكفراوي في شرح الأجرامية. فاسم المكان هو الاسم المنصوب بتقدير معنى في، هو الاسم المنصوب بتقدير معنى في. ثم ذكر 12 اسما من أسماء المكان، هي أمام وخلف وقدام إلى آخر ما ذكر. فإذا وقعت في جملة على تقدير في أو معناها أعربت ظرف مكان. مثاله جلست أمام المعلم، فأمام ظرف مكان منصوب على الظرفية. والجامع لتعريف المفعول فيه، والجامع لتعريف المفعول فيه أن يقال هو اسم زمان أو مكان يقدر بفي أو معناه، ظرف زمان أو مكان يقدر بفي أو معناها، ظرف زمان أو مكان يقدر بفي أو معناها. فهذا هو الوعاء الجامع لظرفي الزمان والمكان، ويكون مفعولا فيه. وحكمهما النصب على ذلك، وحكمهما النصب على ذلك، فتقول في كل واحد منهما إنه مفعول فيه. وإن أردت أن تبين موقعه من المفعول فيه فتقول هو ظرف زمان أو ظرف مكان صح ذلك. وقوله وما أشبه ذلك إشارة إلى أن ظروف الزمان والمكان لا تنحصر فيما ذكر، فوراءها أشياء أخرى في كلام العرب، لكن المعدودات هي أشهرها وأكثرها دورانا على ألسنتهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. ذكر المصنف رحمه الله خامس منصوبات الأسماء وهو الحال، وحده بقوله الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، وهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وهذا هو الغالب، وربما كان جملة أو شبه جملة. والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا محفوظا. والثالث أنه يفسر من بهم من الهيئات دون الذوات، دون الذوات، فالمفسر لمن بهم من الذوات، فالمفسر لما أبهم من الذوات التمييز كما سيأتي. أما الحال فيتعلق بتفسير الهيئة الواردة في الفعل، وأما الحال فيتعلق بتفسير الهيئة الواردة في الفعل. وقوله انبهم ليست فصيحة، وحمله على الفصيح يقتضي أن تكون عبارتها عبارة الأجرامية هو الحال، هو الاسم المنصوب المفسر لما أبهم من الهيئات، لما أبهم من الهيئات. وعلى ما تقدم من أن الحكم لا يدخل في الحد يصير الحال هو الاسم المفسر لما أبهم من الهيئات، يصير الحال اصطلاحا عند النحاة هو الاسم المفسر لما أبهم من الهيئات. وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته كيف، صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته كيف. ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة، أولها جاء زيد راكبا، فراكبا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. وثانيها ركبت الفرس مسرجا، فمسرجا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. وثالثها لقيت عبد الله راكبا، فراكبا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. فالركوب في المثال الأول يفسر مجيء زيد، وكون الفرس مسترجة يفسر ركوبها، فهو ركبها حال كونها مسترجة. وقوله راكبا في المثال الثالث يفسر حال لقيه عبد الله وأنه لقيه راكبا. ثم ذكر المصنف شروط الحال وهي ثلاثة، أولها أنه لا يكون إلا نكرة لا معرفة، أنه لا يكون إلا نكرة لا معرفة. وثانيها أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام، لا يكون إلا بعد تمام الكلام، فلو لم تذكر الحال لكان الكلام تاما، فلو لم تذكر الحال لكان الكلام تاما. يعني لو قيل ركبت الفرس ولم يقل مسرجا تم الكلام وأفاد فائدة هي ركوبه الفرس. وثالثها أن صاحبها لا يكون، أن صاحبها يكون معرفة، وما جاء نكرة فهو يؤول بالمعرفة، وما جاء نكرة فهو يؤول بالمعرفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك: تصبب زيد عرقا، وتفقى بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. ذكر المصنف السادس من منصوبات الأسماء وهو التمييز، وحده بقوله: الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. وهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فليس فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يفسر من بهم من الذوات دون الهيئات، فالمفسر لما أبهم من الهيئات هو الحال كما تقدم. والذات حقيقة الشيء، والذات حقيقة الشيء، وانبهم ليست فصيحة كما تقدم. والحد المختار للتمييز أنه اسم مفسر لما أبهم من الذوات، أنه اسم مفسر لما أبهم من الذوات. ومثل له المصنف بسبعة أمثلة. أولها: تصبب زيد عرقا، فعرقا تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة. وثانيها: تفقأ بكر شحما، فشحما تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة. وثالثها: طاب محمد نفسا، فنفسا تمييز منصوب. ورابعها: اشتريت 20 كتابا، فكتابا تمييز منصوب. وخامسها: ملكت 90 نعجة، فنعجة تمييز منصوب. وسادسها وسابعها: زيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها، فأبا في المثال الأول تمييز منصوب، ووجها في المثال الثاني تمييز منصوب. ثم ذكر المصنف شروط التمييز وهي اثنان الأول أنه لا يكون إلا نكرة لا معرفة، والثاني أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام، فلو لم يذكر كان الكلام تاما. وهذا هو الغالب، فقد يأتي قبل تمام الكلام، نحو 20 درهما عندي، 20 درهما عندي، فدرهما تمييز منصوب وجاء قبل تمام الكلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحروف الاستثناء 8، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام موجبا تاما، نحو: قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو: ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو: ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. والمستثنى بغير وبسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو: قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر. ذكر المصنف رحمه الله السابع من منصوبات الأسماء، وهو المستثنى، وترجم له باب الاستثناء، لأنه ذكر مسائل تتعلق بأداة الاستثناء وحكم المستثنى، فهذه الترجمة لا تدل على المنصوب، لكن تدل على العامل الذي أثر فيه النصب في بعض أحكامه، فالمنصوب هو المستثنى في بعض الأحوال. وقد عدل حذاق الحنابلة إلى الترجمة بالمستثنى عن الترجمة بالاستثناء لاختصاص النصب بكونه مستثنى، أما الاستثناء فهو العامل. وعرفوا المستثنى بأنه ما دخلت عليه إلا وأخواتها، فهو الاسم الواقع بعد إلا وأخواتها، الاسم الواقع بعد إلا وأخواتها، فما يكون بعد إلا وأخواتها يسمى مستثنى. والاستثناء هو إخراج شيء من شيء بإلا أو إحدى أخواتها، والاستثناء هو إخراج شيء من شيء بإلا أو أحد أخواتها. والمستثنى منه هو المتقدم السابق لإلا وأخواتها، المتقدم السابق لإلا وأخواتها. واستفتح المصنف مسائله ببيان أدوات الاستثناء، فقال: وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير إلى آخره. والحرف في كلامه محمول على إرادة معناه اللغوي للاصطلاح، والحرف في كلامه محمول على إرادة معناه اللغوي للاصطلاح وهو الكلمة، فتقدير ما ذكر: وكلمات الاستثناء ثمانية، لأن المذكورات ليست كلها حروفا، لأن المذكورات ليست كلها حروفا، وهذا لا يخفى عليه، وهذا لا يخفى عليه. فإلا حرف، وغير وسوى وسوى وسواء أسماء، وما بقي وهو خلا وعدا وحاشا متردد بين الحرفية والفعلية. ويمكن أن يكون سماها حروفا باعتبار الغالب منها استعماله وهو إلا، ويمكن أن يكون سماها حروفا باعتبار الغالب استعماله منها وهو إلا. والتعبير بقول أدوات الاستثناء أكمل، والقول والتعبير بقول أدوات الاستثناء أكمل، ليعم جميع هذه الأنواع مع بيان عملها، وهي أنها تثمر استثناء، وحصرها في ثمانية متعقب بزيادة ليس ولا يكون عند الجمهور، وحصرها في ثمانية متعقب بزيادة ليس ولا يكون عند الجمهور، كما أن سوى وسوى وسواء لغات في كلمة واحدة، وبقيت فيها لغة رابعة وهو سواء بكسر السين مع المد. وإذا عدت كلها، أي هذه اللغات، كلمة واحدة وألحقت زيادة ليس ولا يكون، صارت الأدوات ثمانية، صارت الأدوات ثمانية. ثم ذكر حكم المستثنى بإلا، وبين أن له ثلاثة أحكام، وبين أن له ثلاثة أحكام. فالحكم الأول نصبه على الاستثناء فقط، نصبه على الاستثناء فقط إذا كان الكلام تاما موجبا، إذا كان الكلام تاما موجبا. ومعنى كونه تاما أن يذكر فيه المستثنى منه وهو المتقدم على إلا السابق له، ومعنى كون الكلام تاما أن يذكر فيه المستثنى منه، ومعنى كونه موجبا أي مثبتا لا يسبقه نفي أو شبه النفي. ومثل له المصنف بمثالين: الأول قام القوم إلا زيدا، والثاني خرج الناس إلا عمرا. فالكلام في الجملتين تام موجب، فهو تام باعتبار ذكر المستثنى منه، وهو القوم في الجملة الأولى والناس في الجملة الثانية، وهو موجب لأنه لم يسبقه نفي أو شبهه، فيكون حينئذ زيدا مستثنى منصوب وعمرا مستثنى منصوب. والحكم الثاني نصبه على الاستثناء مع جواز إعرابه بدلا، نصبه على الاستثناء مع جواز إعرابه بدلا، وذلك إذا كان الكلام تاما منفيا، وذلك إذا كان الكلام تاما منفيا. وسبق أن عرفت أن التام هو أن يذكر فيه المستثنى منه، وأما معنى كونه منفيا فهو أن يسبقه نفي، فهو أن يسبقه نفي، ويلحق بالنفي النهي والاستفهام، ويلحق بالنفي النهي والاستفهام. والأولى أن يقال غير موجب، غير، والأولى أن يقال غير موجب، ليعم النفي وشبهه من النهي والاستفهام، فيحكم عليه بهذا الحكم إذا كان الكلام تاما غير موجب. فالحكم الأول متعلق بالكلام التام الموجب، وهذا متعلق بالكلام التام غير الموجب. ومثل له المصنف بمثال واحد، هو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا، فيجوز أن ينصب مستثنا على الأصل في الاستثناء، ويجوز أن يرفع بدلا من القوم المرفوع، فالقوم فاعل مرفوع، وزيد عند جريانه بدلا يكون مرفوعا، لأن الكلام في الجملة المذكورة هو تام غير موجب، فإذا كان الاستثناء تاما غير موجب جاز فيه الوجهان، الإعراب على الاستثناء بالنصب أنه مستثنى أو إجراء البدلية فيه. والحكم الثالث إعرابه حسب العوامل، إعرابه حسب العوامل، وذلك إذا كان الكلام ناقصا، ومعنى كونه ناقصا ألا يذكر فيه المستثنى منه، ألا يذكر فيه المستثنى منه، فيفتقر فيه العامل إلى معموله، ولا يكون إلا منفيا، ولا يكون إلا منفيا. ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة، الأول ما قام إلا زيد، فزيد هنا فاعل، والثاني زيدا، فزيدا هنا مفعول به، والثالث ما مررت إلا بزيد، فزيد هنا مخفوض. وأعرب المستثنى حسب العوامل في الأمثلة الثلاثة لأن الكلام هنا ناقص لم يذكر فيه المستثنى منه ووقع منفيا. ثم ذكر المصنف حكم المستثنى بسوى وسوى وسواء وغير، وأنه مجرور وذلك بالإضافة، ثم ذكر حكم المستثنى بخلا وعدا وحاشا، وبين أن له حكمين، فالحكم الأول جواز نصبه، فالحكم الأول جواز نصبه على أنها أفعال ماضية وفاعلها ضمير مستتر وجوبا، على أنها أفعال ماضية وفاعلها ضمير مستتر وجوبا. والحكم الثاني جواز جره، جواز جره على أنها حروف جر. ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة نسقا، هي قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر. فنصبت تارة باعتبار أن كل واحد منها مفعول به، فزيدا وعمرا وبكرا في الجمل مفعول به، وجرت تارة أخرى على أن ما تقدمها وهو خلا وعدا وحاشا هي حروف خفض. وإذا سبقت خلا وعدا وحاشا بما تعين النصب، وإذا سبقت خلا وحاشا وعدا بما تعين النصب، فإذا وقع في جملة ما خلا أو ما عدا أو ما حاشا فما بعدها يكون منصوبا، ودخول ما المصدرية على حاشا قليل، ودخول ما المصدرية على حاشا قليل، وأكثر ما يكون مع خلا وعدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا. اعلم أن لا تنصب النكرة بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، وإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. ذكر المصنف رحمه الله الثامنة من منصوبات الأسماء، وهو اسم لا النافية للجنس، اسم لا النافية للجنس التي تنفي الخبر عن جميع أفراد جنس اسمها، التي تنفي الخبر عن جميع أفراد جنس اسمها، وهي تعمل عمل إن وأخواتها المتقدم، وهي تعمل عمل إن وأخواتها المتقدم، فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. وبوب المصنف باب لا دون قوله اسم لا، وإن كان هو المراد، فإن المنصوب هنا هو اسم لا، فالمناسب لذكره في المنصوبات أن يقال اسم لا، لكنه عدل عنه لأنه ذكر في الباب أحكام لا ولم يقتصر على النصب. ومجموع ما ذكره المصنف من أحوالها ثلاث فالحال الأولى أن اسمها إن كان مضافا أو شبيها بالمضاف نصب معربا، أن اسمها إن كان مضافا أو شبيها بالمضاف نصب معربا، وإن كان مفردا بني على ما ينصب به، وإن كان مفردا بني على ما ينصب به. والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة أو شبه جملة. والمضاف هو الاسم المقيد بالنسبة إلى اسم آخر، والمضاف هو الاسم المقيد بالنسبة إلى اسم آخر، كقولك عبد الله عبد الله، وسيأتي ذكر الإضافة في باب محفوظات الأسماء بإذن الله. وشبه المضاف هو ما تعلق به شيء من تمام معناه، وشبه المضاف هو ما تعلق به شيء من تمام معناه، كقولك ذاكرا ربك ذاكرا ربك، فلو قلت ذاكرا لم يتبين المراد للسامع كاملا، لأن الذكر يكون لأشياء متعددة، فإذا قلت ربك أتممت المعنى وخصصته كما يخصص المضاف بالمضاف إليه، وعلامته أنه يعمل فيما بعده أي يؤثر فيه حكما، وعلامته أنه يعمل فيما بعده أي يؤثر فيه حكما. ونصب اسم لا اسمها ونصب لا اسمها يكون بشروط ثلاثة، ونصب لا اسمها يكون بشروط ثلاثة. الأول أن يكون اسمها نكرة، أن يكون اسمها نكرة. والثاني أن يكون اسمها متصلا بها، أن يكون اسمها متصلا بها أي غير مفصول عنها ولو بالخبر، أي غير مفصول عنها ولو بالخبر. وثالثها ألا تكرر لا، ألا تكرر لا في الجملة. وزيد شرط الرابع وهو ألا تكون مقترنة بحرف جر، ألا تكون مقترنة بحرف جر. ومثل له المصنف بمثال واحد، لا رجل في الدار، لا رجل في الدار. فرجل اسم، اسم لا مبني على الفتح، فرجل اسم لا مبني على الفتح. والحال الثانية أنها لا تؤثر عملا، والحال الثانية من أحوال لا أنها لا تؤثر عملا، وذلك إلى إذا لم تباشر النكرة، وذلك إذا لم تباشر النكرة أي فصل بينها وبين النكرة، فيجب الرفع ويجب تكرار لا كما ذكر المصنف، فيجب الرفع ويجب تكرار لا كما ذكر المصنف. والمختار عدم وجوب التكرار لكنه الأفصح، والمختار عدم وجوب التكرار لكنه الأفصح. ومثل له المصنف بمثال واحد وهو لا في الدار رجل ولا امرأة، لا في الدار رجل ولا امرأة. فرجل هنا مبتدأ مؤخر، فرجل هنا مبتدأ مؤخر، وامرأة معطوف على رجل المرفوع. واقتضى هذا الحكم وجود الفصل بين لا ونكرتها، فالجملة لا في الدار رجل فلم تباشر النكرة. وعلى ما ذكره المصنف يكون تكرار لا واجبا، وعلى المختار لا يجب، وعلى المختار لا يجب. نعم. والحال الثالثة وهي آخر تلك الأحوال جواز إعمالها وإلغائها، جواز إعمالها وإلغائها، وذلك إذا باشرت النكرة وتكررت، وذلك إذا باشرت النكرة وتكررت في الجملة. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة كما مثل المصنف. فلا هنا باشرت النكرة أي لم يفصل بينها وبين النكرة شيء وتكررت. ففي المثال الأول يكون رجلا اسم لا مبني على الفتح، وفي المثال الثاني يكون لا حرف نفي ملغي ورجل مبتدأ مرفوع. ففي الجملة التي تباشر فيها لا النكرة وتتكرر يجوز إعمالها وإلغاؤها، فإن أعملت صار ما بعدها اسم لا مبني على الفتح، وإن ألغيت صار مبتدأ مرفوعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل. والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. ذكر المصنف رحمه الله التاسع من منصوبات الأسماء، وهو المنادى، وحده اسم وقع عليه طلب الإقبال بياء أو إحدى أخواتها. اسم وقع عليه طلب الإقبال بياء أو إحدى أخواتها، وهو قسمان: معرب ومبني. وأخوات ياء الهمزة وأي وآ بالمد وأيا وهيا وآي. فالأصل في النداء الياء، فهي أم الباب. فالأصل في النداء ياء، فهي أم الباب. وبوب المصنف باب المنادى دون تقييد يختص بالمنصوبات، لأن له حالا يخرج فيها عن النصب، وإنما أورد في المنصوبات لأجل اشتماله على بعض الأنواع التي يكون فيها المنادى منصوبا. فللمنادى حالان: الحال الأولى البناء على الضم، البناء على الضم، وذلك إذا كان المنادى مفردا علما أو نكرة مقصودة. البناء على الضم وذلك إذا كان المنادى مفردا علما أو نكرة مقصودة. والمراد بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. والمراد بالنكرة المقصودة النكرة التي يقصد بها واحد معين، النكرة التي يقصد بها واحد معين مما يصح إطلاق لفظها عليك عليه، مما يصح إطلاق لفظها عليه، كقولك لأخيك يا رجل ما بك. فالقصد هنا معناه النية، فالقصد هنا معناه النية. والبناء على الضم يختص بالعلم والنكرة المقصودة حال كونهما مفردين، والبناء على الضم يختص بالعلم والنكرة المقصودة حال كونهما مفردين. أما إذا كان مثنيين فالبناء على الألف، وإذا كان جمع مذكر سالم فالبناء على الواو. والجامع لها أن يقال المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به، أن يقال العلم المفرد والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به، يعني حال النداء. وقول المصنف لما ذكر بناء هذا النوع على الضم من غير تنوين صفة كاشفة، لأن كل مبني لا ينون، وما وقع منه في الشعر فداعيه الضرورة، ومثل المصنف لكل بمثال. فمثال المفرد العلم يا زيد، فزيد مفرد علم، مبني منادى مبني على الضم، ومثال النكرة المقصودة يا رجل، فرجل نكرة مقصودة منادى مبني على الضم. والحال الثانية النصب، والحال الثانية النصب، وذلك إذا كان المنادى نكرة غير مقصودة، وذلك إذا كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف، أو مضافا أو شبيها بالمضاف. والمراد بالنكرة غير المقصودة النكرة التي يقصد بها واحد غير معين، النكرة التي يقصد بها واحد غير معين، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، يا رجلا خذ بيدي، فإن الأعمى أرسل نداء لا يريد به تعيين أحد، فرجلا في قوله يا رجلا خذ بيدي وقعت منادا منصوب لأنها نكرة غير مقصودة. ومثال المضاف يا عبد الله اصبر، ومثال المضاف يا عبد الله اصبر على تعلم النحو، فعبد مضاف، فعبد مضاف وهو منادى منصوب لأجل الإضافة. ومثال الشبيه بالمضاف يا ذاكرا ربك فزت، يا ذاكرا ربك فزت، فذاكرا منادى منصوب لأنه شبيه بالمضاف، ولا نقول يا ذاكرا النحو فزت كما قلنا اصبر على تعلم النحو، لأن ذكر الله أعظم. ولهذا مما ينبغي أن يراعى في ضرب الأمثلة المعاني المستكنة في تلك الأمثلة، فإن بعض النحاة يسيء في الأمثلة التي يذكرها، فربما ضرب بأشياء، ضرب المثال بأشياء فيها مجون وفسوق، أو تتضمن الحط ممن هو معظم في نفوس المسلمين كربنا سبحانه وتعالى أو نبينا صلى الله عليه وسلم أو آل بيته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك. ذكر المصنف رحمه الله العاشرة من منصوبات الأسماء، وهو المفعول من أجله، ويقال له المفعول لأجله، ويسمى أيضا المفعول له، وحده بقوله الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، فهو مبني على ثلاثة أصول: أحدها أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وثانيها أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، أنه يذكر سببا، أنه يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، فيقع جواب سؤال تقديره لماذا حدث الفعل، فيقع جوابا لسؤال تقديره لماذا حدث الفعل، وعلى ما تقدم من إخلاء الحد من الحكم يكون المفعول لأجله هو الاسم الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، هو الاسم الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. ومثل له المصنف بمثالين: الأول قام زيد إجلالا لعمر، قام زيد إجلالا لعمر، فإجلالا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والثاني قصدتك ابتغاء معروفك، فابتغاء مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وفي درسنا هذا خير من المثال الأول، قام زيد إجلالا لعمر، أن يقال قام الطلاب تعبا من الدرس، لأن الأخوان كثير ما شاء الله يقومون في الدرس لأجل التعب، وسبب هذا عدم رياضة الأبدان، هذا يجعل الإنسان لا يقوى على الجلوس للمدة، ولذلك لو لاحظتم في آخر المجالس يقل القيام من التعب في الدرس، وهو سائغ أن يتنشط الإنسان إذا خاف التعب أن يقوم، لا ننوم ذلك، وإن كان الداخلون ربما يظنون أن هؤلاء مقامون في الدرس، ولذلك من اللطائف أن أحد الإخوان اقترح إدراج شرط للالتحاق بهذه المجالس، وهو أن يكون الداخل فيها لائقا طبيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. ذكر المصنف الحادي عشر من منصوبات الأسماء، وهو المفعول معه، وأخره عن بقية المفاعيل لأنه سماعي لا يقاس عليه عند جماعة من النحاة، والجمهور على خلافهم، فمنشأ تأخيره عن المفاعيل المتقدمة اختصاصه بالسماع عند بعض النحاة، وإن كان المختار هو مذهب الجمهور، وحده بقوله هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، وهو مبني على ثلاثة أصول: الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يذكر لبيان من فعل معه الفعل، أنه يذكر لبيان من فعل معه الفعل، وسواء الطريق كما تقدم إخراج الأحكام من الحدود، فيصير المفعول معه الاسم الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. وأوضح من هذا أن يقال هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته، هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته، يعني أن المفعول معه يجيء لبيان من فعل ذلك الفعل معه، ومثل له المصنف بمثالين: الأول جاء الأمير والجيش، فالجيش مفعول معه منصوب، والمعنى جاء الأمير مع الجيش، والثاني استوى الماء والخشبة، فالخشبة مفعول معه منصوب، والمعنى استوت الخشبة مع الماء، استوت الخشبة مع الماء، والمثالان يفصحان عن تقسيم المفعول معه إلى قسمين: القسم الأول اسم يصح أن يكون معطوفا، اسم يصح أن يكون معطوفا لكن يعرض عن العطف وتقصد فيه المعية، لكن يعرض عن العطف وتقصد فيه المعية، فينصب على أنه مفعول معه. فالمثال الأول جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش، نصب الجيش مفعولا معه لأنه قصدت فيه المعية ولم يقصد العطف، لأنه قصدت فيه المعية ولم يقصد العطف، فالمقصود أن الأمير جاء ومعه الجيش، وليس المقصود جاء الأمير وجاء الجيش. والقسم الثاني قسم لا يصح أن يكون معطوفا، فالمثال الثاني استوى الماء والخشبة، نصبت فيه الخشبة مفعولا معه لأنها دلت على من وقع الفعل بمصاحبته، ولا يصح أن تكون معطوفة لأن الخشبة لا تستوي مع الماء، وإنما يستوي الماء معها أي يصل إليها، والمقصود بها الخشبة التي توضع في جانب النهر لقياس ارتفاعه، المقصود بها الخشبة التي توضع طولا في جانب النهر لقياس ارتفاعه. وأشار المصنف بعدما سبق إلى الثانية عشر والثالثة عشر من منصوبات الأسماء، وهما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، وقد تقدم فيما سلف فلم يعاد اختصارا. وأشار أيضا إلى الرابع عشر من منصوبات الأسماء وهو التوابع، ويفسرها قوله في عد منصوبات الأسماء، والتابع في عد مرفوعات الأسماء والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. فكما أنها تابعة للمرفوع مذكورة بذلك الباب فهي المرادة هنا. وبقي الخامس عشر من منصوبات الأسماء الذي لم يذكره المصنف، وهو مفعول ظننت، وهو مفعول ظننت وأخواتها كما تقدم. وبهذا يكون تم لنا أمران: أحدهما عد المنصوبات الخمسة عشر، وعد المفعولات الخمسة، وعد المفعولات الخمسة وهي المفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه والمفعول لأجله والمفعول معه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبمذ ومنذ. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. لما فرغ المصنف من ذكر الحكمين الأولين للاسم وهما الرفع والنصب، لم يبقى بعد إلا حكم الخفض، فختم كتابه بعقد باب لمخفوضات الأسماء. ذكر فيه أن المخفوضات ثلاثة أنواع: النوع الأول منها مخفوض بالحرف، فإذا دخلت حروف الخفض على شيء من الأسماء أوجبت خفضه، فإذا دخلت حروف الخفض على شيء من الأسماء أوجبت خفضه. وقد ذكر المصنف حروف الخفض في أول الكتاب وأعاد ذكرها هنا بزيادة ثلاثة حروف: أحدها واو رب، أي الواو التي بمعنى رب، الواو التي بمعنى رب. وثانيها وثالثها مذ ومنذ، ولا يجر بهما من الاسم الظاهر إلا الزمن المعين، ولا يجر بهما من الاسم الظاهر إلا الزمن المعين. نحو ما رأيته منذ يوم السبت وما رأيته منذ يوم السبت، ونحوه ما رأيته منذ يومنا ومنذ يومنا، فالأول بمعنى من والثاني بمعنى في. ويجوز رفع ما بعدها على أنه خبر ويكونان حينئذ مبتدأين، فتقول ما رأيته منذ يومان وما رأيته منذ يومان، فيكون منذ ومنذ هنا مبتدأ ويومان خبر مرفوع. وإذا قلت منذ يومين فإنك قد أبقيت عمل الخفض. والجملة والنوع الثاني من المخفوضات مخفوض بالإضافة، مخفوض بالإضافة، والإضافة كما تقدم نسبة اسم إلى آخر، وتلك النسبة تقتضي خفض ثانيهما. ومثل له بقوله غلام زيد، فزيد مخفوض بالإضافة، فغلام مضاف وزيد مضاف مضاف إليه، فحكم المضاف إليه هو الخفض، أما المضاف فهو بحسب ما قبله. وجعل المصنف معنى الإضافة على قسمين، أحدهما ما يقدر باللام، ما يقدر باللام، وضابطه أن يكون ملكا للمضاف إليه أو مستحقا له، أن يكون ملكا للمضاف إليه أو مستحقا له. ومثل له بقوله غلام زيد، فزيد مضاف إليه مجرور، والإضافة على تقدير اللام، أي هذا الغلام لزيد، هذا الغلام لزيد. وثانيهما ما يقدر بمن، وضابطه أن يكون المضاف بعض المضاف إليه، أن يكون المضاف بعض المضاف إليه. ومثل له المصنف بقوله ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد، فثوب وباب وخاتم كلها مرفوعات، كل واحد منها مضاف، وخز وساج وحديد كل واحد منها مضاف إليه، فيكون مخفوضا. والإضافة على تقدير من، أي هذا ثوب من خز وباب من ساج وخاتم من حديد. وبقي معنى ثالث، وبقي معنى آخر للإضافة هو ثالثها، ذكره جماعة من النحاة، وهي أن تكون في معنى في، أن تكون في معنى في. ومنه قوله تعالى بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار، فتقدير الآية مكر في الليل والنهار، فتقدير الآية مكر في الليل والنهار. وما لا يصلح فيه أحد النوعين الأخيرين وهو التقدير بمن وفي، فيكون التقدير فيه باللام. فالأصل في الإضافة أنها تقدر باللام، فالأصل في الإضافة أنها تقدر باللام. والنوع الثالث من المخفوضات مخفوض بالتبعية لمخفوض، مخفوض بالتبعية لمخفوض، والتوابع أربعة: النعت والبدل والعطف والتوكيد. وبه تعلم أن المخفوضات نوعان، وبه تعلم أن المخفوضات نوعان، أحدهما مخفوض مستقل، مخفوض مستقل، وهو المخفوض بالحرف والمخفوض بالإضافة، والآخر مخفوض تابع، والآخر مخفوض تابع، وهو المخفوض وهو البدل والعطف والتوكيد والنعت. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من هذا الكتاب.